أتتركون فيما هاهنا آمنين في جنات وعيون؟ وقلنا إن الجنات معناها البساتين اللي إذا دخلها الإنسان سترت لخصوبة أرضها ولفراهة أشجارها. أتتركون فيما هاهنا آمنين في جنات؟ والجنات إنما تحتاج دائما إلى الماء، والماء قال الله فيه وعيون، يبقى ما يضمن بقاءها جنات. وزروع ونخل طلعها هضيم. طبعا الجنات والزروع تشمل النخل كله. وش معنى عن النخل؟ قال لك خاصة النخل، لأن النخل ده رسول الله شبهه بالمؤمن، قال إن من الشجر شجرا لا يسقط ورقه، قال فوقع الناس في شجر البوادي. هو إيه اللي النبي يقصد؟ ما اهتدوش فيه لحاجة. فلما خرج عمر وابن عبد الله قال له يا أبي لقد وقع في ظني أنها النخلة، لأنها مثل المؤمن، كل ما فيه خير تمسك النخلة، كل حاجة فيها خير. الجزء بيعملوا سواري ويشعلوا ويعرشوا عليه، سواري يعني أعمله قبل المسلح وقبل الرقاب، هذه واحدة. وبعدين الجريد ياخد الخص بتاعه يعمل منه الأمتاع اللي احنا بنشوفها دي الكتيرة دي، ويعملوا منه المشاء اللي بيعملوه كده وينجدوا به ينجدوا به الكراسي. وبعدين ياخد الجريد يعمل منه الفص ويعمل منه مش عارف ايه، وبرضه يستعمل به في التعريف. والحتة العريضة التحتانية اللي بيسمها الأحف دي يعني اللي هي العريضة ياخدوها يعملوا بها ايه، يعملوا بها مقشة ويكنسوا به. الليف اللي معمول بين الجريد كده وبعضه فوق ده معمول لحكمة، هذه الحكمة ان هو بيمنع النبات وهو غد طري انه يحمى على بعض، تبقى زي حماية وبعدين الجديد في اخر شوك، الورق متحور لشوك، فوق يبقى خوص وتحت شوك. ليه؟ ام قال لك لان لما النخلة تثمر يتنزل البلح، ممكن الفران تطلع تاكل البلح، يقوم عامل لها الشوك ده ما يخليهاش تتفرق لحد ما البلح ايه ينضج وايه ويتدلع. الله، كل حاجه. وبعد ذلك ايه كمان؟ كل حاجه فيها خير. وثبت اخيرا خير اخر، الاحف اللي هو الحته اللي احنا بناخدها نكنسها دلوقتي في امريكا، بحث الان وعملوه ونجح، ياخد حته من الاحف ده ويحطها في قصرية ويدي لها التربة بتاعها ويقعد يرويها بحساب، يلتفت يلاقيها طلع منها نخلة. والنبي لما قال إن من الشجر شجر لا يسقط ورقه، فهذا المؤمن صحيح ورقها دي ما بيسقطش أبدا أبدا. لما قال ابن عمر فوقع في ظني أنها النخلة، جاء عمر إلى رسول الله من غلة وقال يا رسول الله حينما خرجنا قال عبد الله وقع في ظني أنها النخلة، قال صدق ابنك. قال عمر فوالله ما يسرني بإني ولدي فطن إليها حمر النعم. كن ذكاء كده جابها كده من الله. فالنخلة بقى طبعا النخلة أول ما بيطلع احنا نعرف ان بيطلع لها كوز، الكوز اللي هو فيه اللي فيه هيطلع فيه الشماريخ، والكوز في الذكر اللي فيه اللي ايه المادة اللي بتخص بالنخل. الكوز ده اسمه طلع، قنوان ايه ده، القنوان اللي هي الشماريخ. الله. وبعدين بقى له اطوار بقى يسموه الخلا، ويقعد ايه يكبر يكبر يكبر كده، له نمو يصل الى نهايته حدا. ويعرفوا نمو ده ازاي يصل الى نهايته حدا؟ بانه يجمد على كده بقى، يبقى الفترة اللي بيعمد فيها من أول ما يتلقح ويطلع لحد ما يجمد بقى ما عادش يكبر عن كده اسمها الخلة. وبعدين ياخد مرحلة تانية، مرحلة اللون، بعد ما يكمل نموه ولا عادش يزيد عن كده جمد على كده يعني يبتدي مسألة ايه اللون. ما هو اللون يحمر يصفر، يوم يبتدي يقول لك عفر النخلة عفر. عفر يعني ايه؟ الخضرة بتاعته شابها شيء من الحمرة النخلة ايه. يبقى ياخد في مدة اللون دي حاجة، فاذا اكتمل لونه اصفر اصفر واحمر احمر يبقى اسمه بصر. يبتدي في مرحلة اخيرة تانية يرطب. يرطب يعني ايه بقى؟ يبقى خد الاول امتداد نموه الحجمي، وبعدين خد ايه اللون يتعفر كده، لما يكمل اللون الاخر يبقى انتهى عهد الخلا، وبعدين جاء عهد الايه البصر. يصفر يحمر، بعدين يجي الترطيب، لازم يرطب. معنى الرطب يعني يلينه والقشره بتاعته تبقى عايمه كده، وذلك نملط القشره كده، ادي الرطب. فاذا كان الجو جافا معمول له نظام يتاني ييبس بعد الرطب، ومرة الجو ما ينسيش يفضل الرطب فينزل يقع. اللي الجو مناسب يفضل محتفظ بالرطب لحد ما ايه ما تتبخر مائيته والقشرة ما تبقاش عايمة لازقة في الجو. اللي بيجي التمر بقى اسمه ايه؟ التمر. ادي الايه المراحل. طلعوها طلع ده الكزان، ومعنى هضيم يعني غض رطب طري يدل على خصوبة الأرض، على أن الأرض إيه خصوبة. طلعوها هضيم. إحنا نقول إيه هضيم يعني إيه؟ إحنا نأكل الأكل بقى، ويمكن الواحد يمكن حتة اللحمة يمضغها نص مد هنا وينزلها في إيه بحالها، ولا ينزل الفولة بحالها، ولا وبعدين تبتدي المعدة تعمل إيه اللعاب ويهضمها عشان تصير إيه ناعمة لينة مستساغة يعني. فطلعها هضيم يعني رطب لين دليل على خصوبة الايه الارض. وتنحتون من الجبال بيوتا، لما انت تروح برضو مدائن صالح تقوم تشوف الجبال منحوتة فيها الايه البيوت، مش بنينه لا، هو عمل الفراغات اللي عايزها في الحجر بانه انحتها كده زي ما زي ما يعملوا نفخ في الجبل. فارهين، الفاره هو النشط القوي اللي موهبته خلق لك، يقول لك فلان فارهم في كذا يعني ايه قوي فيه ونشط للعمل.